تفضل نبدأ إن شاء الله. نبدأ؟ نعم نبدأ إن شاء الله. نبدأ بإذن الله. طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في أول متن الطحاوية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. اليوم درسنا يتطرق حول فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، كما سنتحدث إن شاء الله على جهة الإجمال على حكم الفرق بين النبي والرسول. ولكن قبل أن نتحدث على هذا، لا بد أن نلخص الدرس الثاني، وهذا هو الدرس الثالث اليوم. في الدرس الثاني بعد أن تحدثنا على البسملة ومشاهدها الثلاثة: مشهد الإذن، قلنا وهو مشهد الألوهية، ومشهد التبرؤ من الحول وهو مشهد الربوبية، ومشهد التبرك بالاسم الكريم وهو مشهد الأسماء والصفات، كما بينا معنى قول أهل العلم بالقرآن: ما عبارة بعضها آية وهي بعض آية. كذلك بينا بعض ما قيل في قرآنيتها وقراءتها في الصلاة. ثم تحدثنا على العالم، وأن العالم هو كل موجود سوى الله، فهو يشمل كل مخلوق وموجود في الأرض والسماء، وهي عوالم كثيرة: عالم الملائكة، وعالم الإنس، وعالم الجن والشياطين، وعالم البهائم، وما أشبه ذلك ممن هو مكلف أو غير مكلف، سواء كان عاقلا أو غير عاقل. كل من يدب على الأرض أو يطير في السماء أو يسبح في الماء أو يختفي في الهواء، فهذا كله داخل تحت لفظة العالم. وكل ما ورد في حصر العوالم أو العالم بأنه في ألف عالم 600 في البحر و400 في البر كما قال ابن المسيب، أو بأنه 80,000 عالم 40,000 في البحر و40,000 في البر كما قال مقاتل بن حيان، فهو كلام لا أساس له من الصحة. فالعالم على الصحيح لا يحصي عدده إلا الله رب العالمين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والعالم مأخوذ من العلم أو العلامة، ومنه قوله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي كالجبال. وفي المثل: أشهر من نار على علم، أي على جبل. ثم بينا بعض إطلاقات ومعاني الرب، فمن ذلك أن الرب يطلق على المالك وعلى السيد وعلى المصلح وعلى المدبر وعلى القائم على إصلاح الشيء وعلى التربية وعلى الجابر وعلى المعبود، فهو اسم من أسماء الله تعالى، فلا يقال لغيره إلا بالإضافة: رب البيت، رب كذا، رب كذا. وهو مشتق من التربية، وقلنا تارة يكون الرب صفة فعل وذلك كالمدبر والمربي، وتارة يكون صفة ذات إذا كان معناه المالك أو السيد. وقلنا أيضا متى أدخلت الألف واللام على الرب اختص الله تعالى به. ثم بينا أيضا أن الابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي، كما ذكرنا ضابط الحقيقي وهو الذي لم يسبق بشيء أصلا، وأن الابتداء بالحمدلة ابتداء إضافي، وضابطه ما تقدم على المشروع في المقصود بالذات أو ما سبق بشيء مطلقا. فكل حقيقي إضافي وليس كل إضافي حقيقية كما يقول العلماء، فبينهما عموم وخصوص مطلق. ثم بينا لماذا يبدأ المصنفون مصنفاتهم دائما بالبسملة والحمدلة، وأيضا عرفنا الحمد لغة واصطلاحا، وبينا ما قيل في أل في الحمد، هل هي للاستغراق الجنس أم للعهد أم للحقيقة، كما بينا الشكر لغة والشكر اصطلاحا. وفي الحقيقة لم نذكر أركان الحمد وبعض أقسامه، فكنت أرتأيت وقررت أن لا أتحدث على أركان الحمد والفرق بينه وبين الشكر والمدح إلا في الدورة الثانية، ولكن ارتأيت ورأيت أن أذكر الأركان بدون التوسع في شرحها، وأشير إليها إشارة فقط على جهة الإجمال، لأن هذه الأشياء مهمة لا بد منها للطالب عند دراسة كل فن. ولذا سوف ترون أننا قد نتوسع في هذه المقدمة. لماذا؟ لأن التوسع هنا مفيد ومهم جدا، وقد نستطرد، والاستطراد يكون لحاجة، الاستطراد مذموم عندما يكون لغير حاجة، فهنا لحاجة، لأن أي فن لا بد أن يتحدث المؤلف فيه على عن البسملة، على البسملة والحمدلة، وعلى لفظة الرب، على لفظة العالم، وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وعلى السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى الفرق بين النبي والرسول، وعلى الفرق بين محمد وأحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فلذا صبرا إن شاء الله، وسندخل قريبا عند قول المصنف نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، حتى نستوعب ولو بإيجاز طبعا، أما الاستيعاب يحتاج إلى طول ويحتاج إلى دروس ومحاضرات. هذه المسائل قلنا لابد نحقق القول فيها الآن في هذه المقدمة وفي هذا المتن، ولكنه سوف نستغني عنها إن شاء الله، ونكتفي بما نذكر الآن عندما نقوم بدراسة علم النحو وأصوله، أو علم الفقه وأصوله، وعلم التفسير وأصوله، أو الحديث وأصوله إن وفقنا الله لذلك. فأيضا درسنا اليوم حول حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الإجمال، أما تعريفها لغة واصطلاحا وذكر معانيها واشتقاقها، وحكم إفراد الصلاة عن التسليم، وحكم الصلاة على غير الأنبياء، وحكم الفرق بين الصلاة على النبي والآل في الوجوب وعدمه، وحكم التشبيه كما صليت على إبراهيم، والمعلوم أن العلماء يقولون إلحاق في التشبيه إلحاق ناقص بكامل، أو المشبه لا يقوى قوة المشبه به، وكذا ما ورد في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في أوقات مخصوصة، وذلك بعد الفراغ من الوضوء، أو بعد التيمم، أو بعد الغسل، أو قبيل الصلاة، أو في التشهدين تشهد الأول والثاني، أو عقب الصلاة مطلقة، أو عقب صلاة الصبح، أو عقب صلاة المغرب، أو عقب الصلاة عليه في دعاء القنوت، أو الصلاة عليه عند القيام من النوم لصلاة الليل، أو الصلاة عليه بعد الفراغ من التهجد، أو عند دخول المساجد، أو عند الخروج منها، أو الصلاة عليه بعد الأذان، أو الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلتها، وكذا في يومي السبت والأحد، وفي ليلتي الاثنين والثلاثاء، أو الصلاة عليه في الخطب، سواء كان خطبة الجمعة أو خطبة العيدين أو الاستسقاء أو خطبة الحاجة مطلقة أو الخطبة، أو الصلاة عليه في الصلاة على الجنازة أو عند إدخال الميت القبر، ومواضع أخرى كثيرة، منها ما يصح وما لا يصح. كل هذا سنترك الحديث عليه إلى الدورة الثانية إن شاء الله، لكن من أراد منكم أو منكن من الاطلاع على هذه الأنواع وباقي الأنواع فعليه بالرجوع إلى كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أو القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للإمام السخاوي، أو فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لإسماعيل القاضي، لإسماعيل القاضي. إذن اليوم إن شاء الله نتحدث عن الحمد، أو تمام الحديث على الحمد، تمام الحديث على الحمد. سبق أن بينا بأن الحمد لغة واصطلاحا أو اصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه، بسبب إنعامه. وذكرنا الفرق بين الشكر والحمد، بين الشكر والحمد، وقلنا بأن الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر يكون مقابلا للنعمة بخلاف الحمد. لكن لعلنا لم نذكر أركان الحمد الخمسة، ذكرنا أركان الحمد الخمسة أم لا؟ لم نذكرها. طيب، أركان الحمد الخمسة على جهة الاختصار، يقول العلماء للحمد أركان خمسة. الركن الأول الحامد، الركن الثاني المحمود، الركن الثالث المحمود به، الركن الخامس، الركن الرابع عفوا المحمود به والمحمود عليه والصيغة، المحمود عليه والصيغة. فهذه أركان الخمسة. الحامد، من هو الحامد؟ وهو فاعل الحمد، فاعل الحمد. والمحمود وهو من وقع عليه الحمد، كل من وقع عليه الحمد يقال له محمود، وكل من صدر منه الحمد يقال له الحامد، يقال له الحامد. والمحمود به وهو مدلول صيغة الحمد، مدلول صيغة الحمد، على القول بأن جملة الحمد مبناها إخبارية ومعناها إنشائية، كما سيأتي التفصيل في هذا في الدورة الثانية إن شاء الله. أيضا عندنا المحمود عليه، المحمود عليه وهو السبب الباعث على الحمد، السبب الذي يبعثك على الحمد ما هو؟ ويقال له المحمود عليه. قد تكون نعمة وقد تكون غيرها. أيضا الصيغة، الصيغة هو اللفظ الدال على الحمد، هو اللفظ الدال على الحمد. وهذه المسائل يرى المالكية، هذا قول باطل طبعا ولكن للعلم بالشيء، يرى المالكية أن الحمد من المسائل التي تجب على المرء ولو مرة في العمر، كما سيأتي إن شاء الله. إذن أعيد، أركان الحمد كم؟ خمسة. الحامد، من هو الحامد؟ فاعل الحمد. والمحمود، من هو المحمود؟ من وقع للحمد. والمحمود به وهو مدلول صيغة الحمد. والمحمود عليه وهو السبب الباعث، السبب الباعث على الحمد. والصيغة، والصيغة وهو اللفظ الدال على الحمد، أحسنتم. وبعض العلماء يرى أن أقسام الحمد أربعة: حمد قديم لقديم، وطبعا قديم ليس من أسماء الله كما سيأتي إن شاء الله، حمد قديم لقديم هذا القسم الأول، وحمد قديم لحادث، وحمد قديم لحادث، وحمد حادث لحادث، وحمد حادث لحادث، وحمد حادث، وحمد حادث لماذا؟ لقديم، لقديم. إذن أقسام الحمد كم قلنا؟ أربعة. هذه أركان بوحدة خمسة، أما هذه أقسام، أقسام الحمد. شنو هي أقسام الحمد؟ قلنا حمد قديم لقديم، زين، وحمد قديم لحادث، وحمد حادث لحادث، وحمد حادث لقديم، وحمد حادث لقديم. كم هذه الأقسام؟ أربعة. طيب أقسام الحمد قلنا أربعة: حمد قديم لقديم، وهو حمده تعالى نفسه بنفسه في الأزل، حمده تعالى نفسه بنفسه أزلا. الثاني حمد قديم لحادث، وهو حمد الله لأنبيائه وأصفيائه وعلماء وإلى آخره، حمد الله لأنبيائه وأصفيائه. الثالث حمد حادث لحادث، وهو حمد العبد، ماذا؟ حمد العبد بعضهم لبعض، حمد العبد أو العباد، حمد العباد بعضهم لبعض. الرابع حمد حادث لقديم، وحمدنا وهو حمدنا لله تعالى، وهو حمدنا لله تعالى. فالحمد إذن لفظه خبر، كأنه يخبر أن المستحق للحمد هو الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا تعليم الخلق، تعليم الخلق، كأن الله عز وجل يقول لنا: قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله، أو احمدوني كما حمدت نفسي في الأزل. والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه، يعني بما فيه من الخصال الحميدة. ولذلك يقال: حمدت فلانا على ما أسدى إلي من النعمة. ويقال أيضا: حمدته على علمه وشجاعته. والشكر لا يكون إلا على النعمة كما سبق أن قلنا، لأن الحمد أعم من الشكر. فلا يمكن أن نقول: شكرت فلانا على علمه، شكرت فلانا على علمه، لكن يمكن أن تقول: حمدت فلانا على علمه، حمدت فلانا على علمه. فكل حامد شاكر، وليس كل شاكر حامدا. وقيل: الحمد باللسان والشكر بالأركان والجوارح فعلا. والآيات كثيرة في القرآن في مسألة الحمد وفي السنة، فمن ذلك قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وأيضا قوله تعالى في سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، كما يقول أهل الجنة. وكذا في سورة فاطر: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وفي الأنعام: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي الزمر: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وفي سورة الأعراف: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وفي سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وفي سورة سبأ: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. وفي سورة القصص: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وفي سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، إلى غير ذلك من الآيات. ومن أراد أيضا أن يطلع على ما ورد في فضل الحمد فعليه بكتاب مطالع السعد بكشف مواقع الحمد، مطالع السعد بكشف مواقع الحمد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن فالعلماء قالوا الفرق بين الحمد والمدح والشكر هذه الألفاظ الثلاثة، الفرق بين المدح والشكر. لاحظ عندنا الحمد وعندنا المدح وعندنا الشكر، الحمد والمدح والشكر هذه ألفاظ مترادفة كما قال بعض العلماء، هذه ألفاظ مترادفة، وأن هذا صحيح الراجح أنها ألفاظ مختلفة، لأن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري من نعمة وغيرها، أما المدح يعم الاختياري وغيره، ولذا يقال مدحته على إحسانه ولا يقال حمدته عليه. والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بمقابلة النعمة سواء كان باللسان أو الجنان أو الأركان. ومورد الحمد خاص شنو هو؟ وهو اللسان، الحمد يكون باللسان، والمتعلق دياله عام وهي النعمة وغيرها. أما الشكر مورده عام ومتعلقه خاص على عكس الحمد، ولذلك قال بعض العلماء الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، لأن الحمد والشكر كما يقول ابن منظور في لسان العرب متقاربان، والحمد أعمهما، لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية. شنو الصفات الذاتية؟ مثلا مثل الكرم والشجاعة، وتحمده على معروفه وتشكره على معروفه دون صفاته، فيكون الشكر إذن بماذا؟ يكون الشكر بالقول والفعل والنية، ولذا تقول شكرته وشكرت له، وإن كان باللام أفصح شكرت له. إذن ما هو الفرق بين المدح والحمد والشكر؟ هذه الكلمات لها معنى عام، هذه الكلمات الثلاث لها معنى عام. شنو هو هذا المعنى العام؟ هو الثناء، الحمد ثناء، الشكر ثناء، المدح ثناء، هذا معنى عام، ولكن العلماء لا يتكلمون على المعنى العام فحسب، هذه الكلمات لها معنى عام وهو الثناء كما قلنا، ولكن لكل واحدة خصوصية. فمثلا المدح ثناء على من يعقل وعلى من لا يعقل، ثناء على من يعقل وما لا يعقل، هذا من المدح، المدح ثناء على من يعقل وما لا يعقل. ربما تمدح الإنسان وهو عاقل، ولربما تمدح سيارتك وهي ليست عاقلة، تمدح بيتك، تمدح ثلاجتك. إذن فالمدح ثناء على من يعقل وما لا يعقل، أما الحمد والشكر فثناء على من يعقل، فثناء على من يعقل. كذلك عندنا الشكر ثناء على خير قدمه الممدوح للشاكر، أما الحمد فثناء على خير سواء قدمه الممدوح للشاكر أو لغيره، ولهذا قلنا الحمد أعم من الشكر. إذن الأول أن نقول المدح ثناء على من يعقل وما لا يعقل، أما الحمد والشكر فثناء على من يعقل. ثانيا نقول الشكر ثناء على خير قدمه الممدوح للشاكر، أما الحمد فثناء على خير مطلقا سواء قدمه الممدوح للشاكر أو قدمه لغيره. ثالثا الحمد يكون لله وحده مطلقا، يكون في السراء والضراء، الحمد يكون لله وحده، لا يمكن أن تقول الحمد لفلان الحمد لفلان، لا، الحمد يكون لله وحده ويكون في السراء والضراء. أما الشكر فيكون لله ولغيره ولا يكون إلا في السراء فقط، فلا يمكن أن يكون في الضراء، الشكر لا يمكن أن يكون في الضراء، إنما هو يكون في ماذا؟ يكون في السراء. هذا هو الفرق بين هذه الألفاظ. المدح والحمد والشكر. وقد تتبع هذا هذه الألفاظ الفخر الرازي وأطال النفس فيها، ولكنه توصل إلى ما ذكرناه، أو هذا ملخص ما ذكر، هذا ملخص ما ذكر. فلذلك الطحاوي وغيره يبدأون بالحمدلة والبسملة تخلقا بالأخلاق الربانية وتعلقا بالكلمات السبحانية وجمعا بين الأخبار النبوية والآثار المصطفوية. ثم أيضا قد يحصل البدء بالبسملة ويستغنى عن ماذا؟ عن الحمدلة، وقد يجمع بينهما، أو قد يستغنى عن البسملة بالحمدلة، إلا أن الجميع الجمع بينهما أفضل وثوابهما أكمل، وثوابهما أكمل، لأن أحدهما ابتداؤه عرفي والآخر ابتداؤه حقيقي، ابتداؤه حقيقي. إذن فنرجع ونقول قول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة على جهة الإطلاق؟ متى ما سمعتم اسم النبي صلى الله عليه وسلم تذكرونه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل عليه السلام للنبي: من ذكرت عنده ولم يصلي عليك أبعده الله، فقل آمين. الحديث أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليك كما سيأتي، أو من أخطأ الصلاة علي أخطأ طريق الجنة، أو الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يجعل له صلاته كلها فقال: إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة، أو كما قال، أو كما يقول بعض المالكية: لا تجب الصلاة عليه إلا مرة في العمر. هذا قول باطل كما قلنا، ولهذا قالوا المالكية قالوا بأن هناك أشياء يجب على الإنسان أن يقولها بنية أداء الواجب. ما هي هذه الأشياء؟ وطبعا أقول هذه الأشياء وأقول هذا من أجل العلم به فقط، وإلا فهذا باطل. قالوا: تعوذ، بسملة، حسبلة، حولقة، شهادة مع الصلاة. ولهذا قالوا: تعوذ، بسملة، وحسبلة، حولقة، شهادة مع الصلاة، حمد وشكر ثم تسبح يرام، إلى أن قالوا: واستغفر الإله ثم كبري، قد أوجبوها مرة في العمر، بعد أن قالوا: والاستغفار للصحابة يزن، قد أوجبوها مرة في العمر. قالوا مثلا تنوي بها أداء الواجب، تقول بسم الله وأنت تنوي بها أداء الواجب، أنت تقول بسم الله دائما، ولكن قالوا ينبغي أن تنوي بها أداء الواجب، وتقول حسبي الله ونعم الوكيل وأنت تنوي بها أداء الواجب، حولق، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت تنوي بها أداء الواجب، وتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنت تنوي بها أداء الواجب، وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنت تنوي بها أداء الواجب، وتحمد الله، مع أنك تحمد الله دائما، لكن قالوا ضروري هذا القيد عندهم شرط تنوي بها أداء الواجب، حمد، تحمد الله وتشكره وتسبحه، وأيضا تستغفر الله عز وجل وتكبره وتستغفر للصحابة. قالوا هذه لا بد أن تنوي بها أداء الواجب، ولهذا قالوا قد أوجبوها مرة في العمر، قد أوجبوها مرة في العمر. هذا كله كلام لا أساس له من الصحة، إنما أردت التنبيه عليه فقط، تعرفت علمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فإذن هنا هذا الكلام فيه قلة أدب، إذن كيف يصلي الإنسان على رسول الله مرة واحدة، وكيف يحمد الله مرة واحدة، وكيف يشكر الله مرة واحدة، وكيف يبسمل مرة واحدة، وكيف يتعوذ مرة واحدة، وكيف يحسبل مرة واحدة؟ إذن هذا كلام غير صحيح. فلذلك قال: والصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن أفضل صيغ الصلاة الصلاة الإبراهيمية كما سيأتيكم إن شاء الله. وهذا التعبير والصلاة والسلام هذه الجملة، هذه جملة خبرية لفظا، دعائية معنى، دعائية معنى، كأنه يقول اللهم صل عليه، فوالصلاة والسلام كأنه يقول اللهم صل عليه. ثم معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الصلاة بالإطلاق، قيل الدعاء وقيل المغفرة وقيل إدرار الرحمة وإظهار المرحمة، وقيل الفرق بين الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة من النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل الرحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين دعاء، وقيل غير ذلك. وقالوا هل تتعدى بعلى أم تتعدى بحرف آخر؟ إذن أولا المطلوب منا نحن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة قلنا أفضل صيغ الصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة الإبراهيمية رواها جمع من الصحابة، جماعة من الصحابة رووا لنا صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أطال النفس في ذكر الأسماء، أسماء الصحابة الذين رووا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم أبو مسعود الأنصاري واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري، وأيضا كعب بن عجرة وأبو حميد الساعدي واسمه عبد الرحمن بن عمرو بن سعد، وقيل المنذر بن سعد بن مالك، وأبو سعيد الخدري، هذا أبو سعيد الخدري اسمه معروف، سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخزراجي. وأيضا من الصحابة الذين رووا لنا أحاديث الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وزيد بن حارثة وقيل زيد بن خارجة وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وبريدة وسهل بن سعد الساعدي وابن مسعود وفضال بن عبيدة وأبو طلحة الأنصاري، أبو طلحة طبعا اسمه زيد بن سهل، وأنس بن مالك وعمر بن الخطاب وعامر بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وأوس بن أوس والحسن والحسين وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والبراء بن عازب ورويفع بن ثابت الأنصاري وجابر بن عبد الله وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي أوفى وأبو أمامة الباهلي وعبد الرحمن بن بشر بن مسعود وأبو بردة بن نيار وعمار بن ياسر وجابر بن سمرة وأبو أمامة بن سهل بن حنيف ومالك بن الحويرث وعبد الله بن جزء وعبد الله بن عباس وأبو ذر وواثلة بن الأسقع وأبو بكر الصديق وعبد الله بن عمر وسعيد بن عمير الأنصاري عن أبي عمير وغيرهم كثير ممن رووا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا ما رواه أبو مسعود الأنصاري، قلنا اسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، توفي سنة 41 وقيل بعد 60. أقبل رجل، قال أقبل رجل، وطبعا قيل هو رجلنا بشير بن سعد، حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لم يسمي الرجل، وجهالة الصحابة لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول، حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما السلام عليك فقد عرفناه، يعني يقصد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال فصمت رسول الله، سكت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، فقال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الحديث رواه ابن خزيمة والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني وغيره، وكذلك حديث الشيخين، وفيه عن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، ثم ذكر له خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فقلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليهم احضروا، قال فحضرنا، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم ارتقى الدرجة الثانية فقال آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين، فلما فرغ نزل عن المنبر فقلنا يا رسول الله سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، فقال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين، فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين، فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة، فقلت آمين، فقلت آمين. هذا في مستدرك الحاكم. وكذا حديث أبي حميد الساعدي، وفيه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، فذكر قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكذا حديث أبي سعيد الخدري، وكذا باقي الأحاديث التي رواها جمع من الصحابة كما سبق أن قلنا اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. فهنا صلاة الله على نبيه، ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وملائكة وغيرهم طلب ذلك من الله تعالى، يعني يطلبون، المراد طلب الزيادة، مش كي يطلبوا أصل الصلاة، يطلبون أن يزيد. عندما تقولين اللهم صلي أو تقولون اللهم صلي معنى تطلب الزيادة، مش كي يطلب أصل الصلاة، أما أصل الصلاة حاضر وموجود. ولذلك قال بعضهم، يعني بحال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال لك ورد القول في المسألة وفي الصلاة فيه، فقال إن صلاة الرب الرحمة. وفصل ابن القيم وأطال في جلاء الأفهام، ثم قال وبارك، البركة هي النماء الزيادة، وقيل التبريك والدعاء بذلك، هذا الدعاء يتضمن إعطاءه صلى الله عليه وسلم من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم، وأيضا يتضمن إدامته وثبوته له ومضاعفته له وزيادته. وفي رواية اللهم صلي، وهكذا كان يدعو به صلى الله عليه وسلم، هو نفسه كان يقول اللهم صلي على محمد، إن قالوا وهل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه، الجواب نعم، فهو كان يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما في الصحيحين إنك حميد مجيد. وهناك سياق أخرى ذكرها ابن القيم، وذكرها السخاوي، وذكرها إسماعيل القاضي، وقد لخصها الشيخ الألباني في آخر كتابه صفات صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لخصها تلخيصا جيدا، وزاد عليها التخريج في هامش الكتاب، ثم ذكر ملخص فوائد في الصلاة على نبي هذه الأمة، فذكر الفائدة الأولى يعني أفضل الصيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ما جاء يعني في مسألة وعلى آل إبراهيم أو كما صليت على إبراهيم، فقوله كما صليت كما، وجاء في بعضها كما صليت على آل إبراهيم، وفي بعضها كما صليت على إبراهيم، وبين هذا التشبيه، وقال مثلا المقرر أن المشبه دون المشبه به، ولكن الواقع هنا عكسه، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم كما سيأتينا إن شاء الله، وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل. إذن كيف يقول كما صليت على إبراهيم؟ فكأنه يلحق الناقص بالكامل، هو يعني معنى أن سيدنا إبراهيم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاب العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة هي مذكورة في فتح الباري ومذكورة في الجلاء، حتى أبلغها بعضهم نحو 10 أقوال، بعضها ضعيف وبعضها أشد ضعفا، وذكر بعضهم قالوا الأقوى منها وما قواه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال بأن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد، ليس في آل محمد مثلهم يعني، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم، لأنه ممكنش يبلغوا مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم، لمن هذه؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزيد ما لا يحصل لغيره. وقيل في هذا غير يعني غير قول، قالوا أقوال كثيرة في المسألة، يعني مثلا قالوا هذا يعني الحق كامل بناقص دائما هكذا يكون في التشبيه، إلا في هذه، إلا في هذا الصلاة، الصلاة الإبراهيمية. على كل الكلام في الصلاة وما ورد فيه من الأحاديث طويل جدا، ومن حديث البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ومنها ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى على النبي المصلي على النبي محمد انخرق الحجاب واستجيب الدعاء، وإذا لم يصلى على النبي لم يستجب الدعاء يستجب الدعاء. هذا الحديث اللي يستدل به العلماء، ولكنه حديث ضعيف. ومنها حديث ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم عليه الطرة، يعني المقصود بالطرة بكسر التاء، الطرة يعني النقص، وقيل التبع يوم القيامة إن شاء عفى عنهم وإن شاء أخذهم. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ما من قوم قعدوا مقعدا لا يذكرون الله فيه، أو ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. ومنها صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم واسألوا الله للوسيلة، فقال الراوي وهو أبو هريرة وكعب فإما حدثنا وإما سألنا، فقال الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل. وكذا حديث من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 والزيادة فوق ذلك لا تصح، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه 1000، ومن صلى علي هذا غير صحيح، هذه الزيادة فوق غير صحيحة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة كتب له بها 10 حسنات، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال إذا دخل أحدكم مسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليسلم على النبي وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا ورد في رواية أنه يزيد حتى الصلاة، حتى الصلاة يذكرها. وكذلك أحاديث أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بريدة قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك، وذكر لهم الصفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقال إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقول اللهم صل على محمد. إذن الكلام طويل في المسألة وأحاديث واردة كثيرة ومنها الصحيح ومنها الضعيف بل ومنها الموضوع، فهذا لا نتوسع فيه الآن. لكن ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أصل هذه اللفظة يرجع إلى معنيين، إما أن نقول الصلاة معناها الدعاء والتبريك، الدعاء والتبريك. والمعنى الثاني للصلاة من جهة اللغة العبادة، العبادة. ولهذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم، ولعامة الأئمة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وقال في حق المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والحديث المعروف الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة إذا دعي أحدكم إلى الصلاة، إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، فإذا كان صائما فليصلي. قال بعضهم المراد بالصلاة هنا الدعاء بالبركة، الدعاء بالبركة، لأن بدليل يصلي عندهم في رواية. السلام عليكم. نعم، السلام الله وبركاته. إن شاء الله، إن شاء الله. الله يبارك فيك. طيب أنا انتظر. إذن فالدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. السلام عليكم. نعم. إذا ممكن تخفض بس مش كل فائدة عامة، لأنك إذا خسر الآن وقت كل شيء. طيب أنا في انتظار يلا. طيب أنا في انتظار. واخ واخ. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بماذا؟ بمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قلنا إما الدعاء والتبريك وإما العبادة. ثم الدعاء طبعا تعلمون الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والعابد داع كما أن السائل داع، وبهما فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قيل أطيعوني وقيل سألوني أعطيكم. ولذلك فسر بعض العلماء قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أن الدعاء المراد به هنا سألوني أعطيكم، سألوني أعطيكم. ولكن ابن القيم يقول الصواب أن الدعاء يعم النوعين، لأن هذا لفظ متواطئ لا اشتراك فيه. فمن استعماله في دعاء العبادة قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال أيضا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم. ويرى ابن القيم أن الصحيح من القولين لولا أنكم تدعونه وتعبدونه، أي أي شيء يعبأ بكم لولا عبادتكم إياه، فيكون هنا المصدر، المصدر مضاف إلى الفاعل. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، هكذا. وقال أيضا إخبارا عن أنبيائه ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم صلاة الله سبحانه وتعالى نوعان، عامة وخاصة. العامة فهي صلاته على عباده المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ومنه دعاء النبي بالصلاة على أحد المؤمنين اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي حديث آخر أن امرأة قالت له صل علي وعلى زوجي. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك، هذا النوع الأول. النوع الثاني صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله خصوصا على خاتمهم وإمامهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك اختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه وتعالى على أقوال. القول الأول بأنها الرحمة رحمته كما قال الضحاك صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء. وقال المبرد أصل الصلاة الرحمة فهي من الله رحمة ومن الملائكة رحمة واستدعاء الرحمة من الله. القول الثاني أن صلاة الله مغفرته كما قال الضحاك في قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم قال صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الدعاء. وهذا القول هو من جنس الذي قبله وهما ضعيفان لوجوه. أحدها أن الله سبحانه وتعالى فرق بين صلاته على عباده ورحمته، قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعطف الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما، هذا أصل العطف. والوجه الثاني أن صلاة الله خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، وأما رحمته فوسعت كل شيء، فليست الصلاة مرادفة للرحمة، لكن الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها، فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمراتها ومقصودها. وهذا معروف عند كثير من العلماء، يعني يأتي في تفسير ألفاظ القرآن والرسول يفسر اللفظ بلازمها أو بجزء معناها كتفسير الريب بالشك، والشك جزء مسمى الريب، جزء مسمى الريب، وتفسير المغفرة بالستر هو جزء مسمى المغفرة، وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان هو لازم الرحمة. ولهذا نظائر كثيرة في أصول التفسير. الوجه الثالث أنه لا خلاف في جواز الرحمة على المؤمنين، لكن السلف اختلفوا والخلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال، وهي معروفة لا داعي لذكرها الآن. إذا كانت الصلاة بمعنى الرحمة، قالوا لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمر، ولا أسقطت الواجب عند من أوجبها، لما قال اللهم ارحم محمدا وآل محمد، ولكن الأمر ليس كذلك. الوجه الخامس غير هذا، المهم إلى آخر أوجه كثيرة لا نذكرها الساعة ونتركها للدورة الثانية إن شاء الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أنا طلب من أخوات السلام محمد. نعم. نعم. نعم. على كل الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طويل جدا، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ففضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهل ولا ينكر، ولذلك قال المصنف أشرف الأنبياء بمعنى أفضل الأنبياء. وأما التوسع في الصلاة وما ورد فيها فسنترك الحديث حول هذه المسألة إلى الدورة الثانية إن شاء الله. أشرف الأنبياء يعني أفضل الأنبياء، قوله أشرف الأنبياء بمعنى أفضل وأخير. لكن الأنبياء هو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق بالإطلاق، على الإطلاق باتفاق بما فيهم الملائكة، فهو أفضل عليه الصلاة والسلام أفضل الخلائق على الإطلاق، وأفضل حتى على جبريل وميكائيل وإسرافيل وعلى جميع الملائكة باتفاق العلماء. ليس هناك خلاف إلا خلاف ضعيف غير معتبر، والعلماء يقولون وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. الخلاف الذي خالف العلماء فيه هو الزمخشري. الزمخشري المعتزلي قال جبريل أفضل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك أنه لما رأى كثرة الأوصاف الجميلة والعظيمة التي جاءت في حق جبريل عليه السلام في سورة التكوير حيث يقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم، المراد بالرسول هنا وجبريل. ولاحظوا هذه الأوصاف العظيمة، رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذه أوصاف ذكرها الله عز وجل في حق من؟ في حق جبريل عليه الصلاة والسلام. ولكن قال في حق نبينا وما صاحبكم بمجنون. لهذا وغيره لما رأى الزمخشري هذه الأوصاف في حق جبريل وقال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام وما صاحبكم بمجنون، قال بأن جبريل أفضل. ولذلك رد عليه العلماء ردا شنيعا وبالغوا في الرد، ردوا عليه بشدة حتى قال بعضهم جرى صاحب الكشاف من غير مهيع فلا حرج عليه فإنه أعمى وأعرج. قالوا أعمى البصيرة وليس البصر، وأعرج حقيقة. ثم ذكروا الخلاف في سبب عرجه، فمنهم من قال بدعاء أمه عليه، وذلك أنه كان لما كان طفلا صغيرا كان يلعب بطير والطير كان قد ربطه بخيط في رجله فدخل الطير في حفرة، والزمخشري جذب الحبل أو الخيط بقوة فماذا أخرج؟ أخرج الخيط ورجل الطائر فقط، فتألمت أمه لذلك ودعت عليه أن تقطع رجله كما قطع هو رجل الطير. وقيل السبب في عرجه أنه ذهب في طلب العلم ودخل إلى بلدة كانت مليئة بالثلج، فبقي مدة يمشي في الثلج دون توقف حتى سقطت بعض أصابع رجله من شدة البرد، فكان يعرج لذلك والله أعلم. فالمهم الزمخشري وحده هو الذي قال بأن جبريل أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. والصحيح أفضل الخلائق على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومعلوم لديكم أن فضل الله على نبينا عظيم كما قال تعالى وكما أخبر بذلك في سورة النساء وكان فضل الله عليك عظيما. ومعلوم أن الله قد فضل بعض الرسل على بعض، فقال تعالى في آخر سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. والمراد ببعضهم في الآية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، كما فضل الحق سبحانه وتعالى بعض النبيين على بعض، فقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فهذه الآيات وغيرها صريحة في التفضيل، ولكن يبقى الإشكال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله، أو لا تخيروني على موسى عليه السلام، أو لا ينبغي لأحد أن يقول إنه أفضل من يونس بن متى. كيف الجواب على هذا؟ لا تفضل بين أنبياء الله. قد أجاب عن هذا كثير من العلماء منهم ابن قتيبة وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد التفضيل الذي يؤدي إلى نقص المفضول، أو التفضيل الذي يؤدي إلى الخصومة والتنازع. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. فإذا موسى يعني أفاجأ، لأن إذا هنا تدل على المفاجأة، إذ للمضي وإذا للآتي، وقد تأتي للمفاجآت. فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق أو كان ممن استثنى الله. يعني استثناء يشير إلى قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله لا تخيروني على موسى. هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه، رواه في كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى، وفي كتاب التفسير تفسير سورة الزمر، وفي كتاب الرقاق باب النفخ في الصور. وهذا الحديث له سبب، لأن عندنا أسباب ورود الحديث كما عندنا أسباب نزول القرآن. فالحديث نقول أسباب الورود، والقرآن نقول أسباب النزول. فسبب ورود هذا الحديث أن يهوديا قال للصحابي موسى أفضل من نبيكم، وقال الصحابي بل نبينا أفضل، فتشاجر وتنازع وتخاصم وتجادل، فلطم الصحابي يهوديا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق إلى آخر الحديث. إذن هذا هو السبب. ولذلك قال بعضهم هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ماذا التفضيل الذي يؤدي إلى نقص المفضول أو يؤدي إلى الخصوم والتنازع. وقال البعض الآخر مجيبا على هذا، قالوا بأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على طريق التواضع، قاله على طريق التواضع. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول إنه أفضل من يونس بن متى، مع أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى. قال هذا كمثل قول أبي بكر الصديق وليتكم ولست بخيركم، وليتكم ولست بخيركم. وأنتم تعلمون وكما سيأتي أيضا أن أفضل الخلق بعد الأنبياء، بل أفضل مما طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق وقد اختاره الله عز وجل أن يكون صاحبه في الغار، واختاره أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إماما للصلاة، واختاره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إماما للإمامة العظمى وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن قال هذا من باب التواضع، وإلا فأبو بكر أفضل من عمر وأفضل من عثمان وأفضل من علي وأفضل من سائر الصحابة، ولكن قال هذا من باب التواضع. وكذا جاء في ما جاء في الحديث الصحيح لا تخيروا بين الأنبياء، لا تخيروا بين الأنبياء. أو يقال بأن المراد بمثل هذه الأحاديث النهي عن التفضيل بمجرد الرأي، الرأي الذي لا يستند إلى دليل. وقيل أيضا المراد به النهي عن التفضيل في النبوة نفسها. وهل يمكن أن نفضل أن يكون التفضيل في النبوة؟ الجواب لا، لا مفاضلة في النبوة، لا مفاضلة في النبوة. ولذلك قال الله عز وجل والدليل على ذلك لا نفرق بين أحد من رسله. وقيل أيضا في الجواب على هذه الأحاديث التي ظاهرها الإشكال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن تنزل عليه سورة الضحى، وفيها ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويزيد البعض يعني في الشرح إذا لا أرضى واحد من أمتي في النار، هذا لا يصح، يعني يقولون قال رسول الله. وفي آخر السورة يقول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث الناس بفضل الله وإنعامه عليك، فإن التحدث بالنعمة شكر لها. لكن الحليم قال في مثل هذه الأحاديث وفي مثل هذه الآثار التي وردت، قال يقال الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة، بالمخايرة هذا خير من هذا، لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين وملتين، نقول دينين على جهة التجاوز لأن الدين دين واحد، ولكن دين حقيقي ودين باطل، دين صحيح ودين باطل. إذا كان إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى ماذا؟ إلى حد الإزراء، إلى حد الإزراء بالآخر، فيفضي إلى الكفر والعياذ بالله. أما إذا كان التخيير يستند إلى المقابلة، مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان، فهذا لا يدخل في النهي. ولذلك ابن عباس قيل له: من أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم أم الأنبياء أم فلان؟ قال: بل النبي أفضل من جميع الأنبياء وأفضل من جميع الملائكة، وهذا في القرآن، يعني هذا موجود في القرآن. قالوا: فما أفضليته على الأنبياء في القرآن؟ اذكر لنا الدليل من القرآن. قال: أما أفضليته على الأنبياء فقال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قالوا: وماذا قال في حق الرسول؟ قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالم كما سبق أن قلنا كل موجود سوى الله، كل موجود سوى الله. طيب قالوا: فما أفضليته على الملائكة؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. وقال في حق الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، فذلك نجزيه جهنم. إذن فإذا كان التفضيل كما قلنا يؤدي إلى الإزراء ويؤدي إلى احتقار أو بمجرد الرأي أو يؤدي إلى التنازع ويؤدي إلى الخصومة فهذا لا يجوز، أو يؤدي إلى نقص المفضول. أما إذا كان التفضيل بمقابلة ماذا؟ مقابلة بمقابلة مثلا الفضائل لتحصيل الرجحان فهذا جائز ولا شيء فيه إن شاء الله. ولهذا فنبينا أفضل الخلق على الإطلاق، ولذلك قال المصنف: أشرف الأنبياء، يعني معنى الشرف الفضل والخير، ومعنى الأنبياء ومعنى النبي. تنبهوا جيدا لهذا. النبي، النبي في لغة العرب مشتق من ماذا؟ من النبأ، هو الخبر. ولهذا قال تعالى: عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، عن الخبر العظيم. الخبر العظيم كما سبق أن قلنا قيل إنه القرآن، وقيل إنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وقيل إنه الدجال، وقيل إنه قيام الساعة، وقيل غير ذلك، وقيل إنه كذا، وقيل إنه كذا. فإذن النبي مأخوذ ومشتق من النبأ. نقول مشتق لأن دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال والاشتقاق، لأن النبأ هو الخبر، فالنبي في اللغة مشتق من النبأ، مشتق من النبأ. ولكن لا نقول بأن النبوة علم وعمل كما قال ابن حبان وطعن فيه كثير من العلماء بسبب هذه المقولة، ولكن الذهبي أجوب على هذه المقولة طيبة، فقال: هذا لم يرد ما يريده المناطق وما يريده الفلاسفة، لأن الفلاسفة عندهم النبوة تكتسب، وكذا غلاة التصوف حتى قالوا: كفر فلسفي بالثلاثة قدم عالم لا تبعث الأرواح، نبوة مكتسبة. فابن حبان قال: النبوة العلم والعمل. قال الذهبي: لم يقصد أنها تكتسب بالعلم أو بالعمل، إنما قصد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة إلى آخره. فالنبوة مشتقة من ماذا؟ مشتقة من النبأ وهو الخبر. لكن لماذا سمي النبي نبيا؟ لماذا سمي النبي نبيا؟ الجواب: إنما سمي النبي نبيا لأنه مخبر مخبر، افهموا هاتين العبارتين. سمي النبي، الجواب سمي النبي نبيا لأنه مخبر مخبر، مخبر مخبر. ما معنى مخبر بفتح الباء؟ نقول النبي مخبر اسم مفعول، أي مخبر أي أن الله أخبره وأوحى إليه. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فالمخبر هو أن الله أخبره وأوحى إليه، هذا معنى المخبر. وما معنى المخبر بكسر الباء اسم فاعل؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله أمره ووحيه وخبره. قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقال أيضا ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي أخبرهم، أي أخبرهم. إذن فهمتم معنى مخبر مخبر أم لا؟ ها؟ مخبر ومخبر، مخبر ومخبر. يعني إذا قلنا مخبر اسم مفعول بمعنى أن الله أخبره وأوحى إليه، وإذا قلنا مخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله أو مخبر عن الله أمره ووحيه، مفهوم؟ طيب هذا إذا قلنا بأن النبي مشتق من النبأ. القول الثاني قيل النبوة مشتقة من النبوة، مشتقة من النبوة. شنو هو النبوة؟ هو ما ارتفع من الأرض، ما ارتفع من الأرض. ولذلك تطلق العرب لفظ النبي على علم من أعلام الأرض، الأعلام الأرض التي يهتدى بها، فتطلق لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها. إذن هذا من جهة اللغة، إما مشتق من النبأ وإما مشتق من النبوة، هو ما ارتفع من الأرض، يعني اللي كنسميه احنا الكدية. طيب أما نعم، أما ما هو مشهور عند الناس من أن النبي في الاصطلاح وشائع بين العلماء قديما وحديثا بأن النبي هو إنسان أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، هذا التعريف صحيح ولا غير صحيح؟ ما رأيكم في هذا التعريف؟ ها؟ صحيح؟ من قال صحيح؟ كاين شي طيب أم آدم شنو ظهر لكم في هذا التعريف، صحيح ولا غير صحيح؟ أم الفضل هذا التعريف صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح، غير صحيح، هذا التعريف غير صحيح. لماذا؟ لأسباب، لأسباب وأمور. ما هي هذه الأسباب؟ أولا أن الله نص في كتابه العزيز على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، ومن ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. فالأمنية هنا بمعنى القراءة، تنبهوا لهذا، إذا تمنى بمعنى إذا قرأ. فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ، والإرسال يقتضي من النبي البلاغ، إذن كيف نقول ولم يؤمر بالتبليغ؟ السبب الثاني ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى، والله سبحانه وتعالى هل ينزل وحيه ليكتم؟ لا أبدا، لا ينزل وحيه على أنبيائه ليكتم ويدفن في صدور واحد من الناس، ويموت هذا الوحي ويموت هذا العلم بموت هذا النبي أو ذاك. السبب الثالث قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إلى آخر الحديث. فقوله رأيت النبي ومعه الرهط ومعه الرجل ومعه الرجلان وليس معه أحد، إذن معنى أن النبي كان يدعو وكان مأمورا بالتبليغ، مأمورا بالتبليغ، فهذا فيه دليل على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ، وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. فهذا سيدنا نوح عليه السلام بقي في قومه وهو أول الرسل إلى الأرض طبعا، لأن آدم ليس رسولا إنما هو نبي فقط، بقي 1000 سنة إلا 50 عاما، ونوع لهم في الدعوة، يدعو قومه ونوع لهم في الدعوة، حتى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، ومع ذلك قال الله وما آمن معه إلا قليل، وقال له سبحانه وتعالى لن يؤمن من قومك، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قيل إنه آمن وتبعه 8 وقيل 80 في مدة 1000 سنة إلا 50 عاما. فإذن هذا التعريف باطل لا يصح، وقد أنشئ هذا التعريف المغلوط واستخرج من حديث موضوع، حديث يقول فيه الناس أنبياء بني إسرائيل كعلماء أمتي، أو في حديث آخر علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، لأن العلماء مأمورون بالبلاغ ولا بالكتمان؟ بالبلاغ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، وقال بلغوا عني ولو آية، ولو كان المبلغ آية، وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب في حجة الوداع، وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، إلى آخر حديث الواردة في هذا المجال. إذن فهذا التعريف استخرج وأنشئ من هذا الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. إذن إذا كان هذا التعريف غير صحيح، فما هو التعريف الصحيح يا ترى؟ التعريف كما يقول مناطق التعاريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة. التعريف الصحيح أن يقال إن النبي هو إنسان أوحي إليه بشرع قديم وأمر بالتبليغ. طيب الأخ اللي قال بأن التعريف صحيح تنبلا التعريف اللي هو صحيح، أما إنسان أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ هذا غير صحيح. والتعريف الصحيح إنسان أوحي إليه بشرع قديم وأمر بالتبليغ، التبليغ لابد منه. فأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى التي هي التوراة، التي في التوراة. ولذلك في صحيح البخاري كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يقول كلما مات نبي قام نبي خلفه نبي. إذن فهذا هو التعريف الصحيح. شنو هو التعريف الصحيح؟ اذكر لي التعريف الصحيح. أحسنت. إذن ظهر لك الآن تعريف إنسان أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ بأنه غير صحيح أم لا؟ لا، إنسان أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. إذن التعريف الصحيح شنو هو؟ أحسنت أحسنت. إذن هذا هو باختصار تعريف النبي، إما من النبأ وهو الخبر مشتق من النبأ، أو مشتق من النبوة وهو مرتفع وهي مرتفعة من الأرض، ومن جهة الاصطلاح إنسان أوحي إليه بشرع قديم وأمر بالتبليغ، وأمر بالتبليغ. أرى نشوف تعريف الرسول المرسلين. الرسول الرسول لأن المصنف ماذا قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. والمرسلين الرسول شنو هو الرسول في اللغة؟ ما هو الرسول في اللغة؟ الرسول في اللغة أنا أقول الإرسال في اللغة التوجيه، الإرسال في اللغة التوجيه. كيف؟ ما معنى هذا؟ إذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك، فيقال له رسول فلان، كما قال تعالى حاكيا قول ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وقد يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه، فالذي يتبع أخبار الذي بعثه يقال له ماذا؟ يقال له رسول. أخذا من قول العرب: جاءت الإبل رسلا، جاءت الإبل رسلا. إيش معنى؟ ماذا يقصد بقولهم رسلا؟ يعني متتابعة، جاءت الإبل متتابعة. وعلى ذلك فالرسل لماذا سموا بذلك، سموا رسلا؟ الجواب: الرسل سموا رسلا لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى، لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها. يا أيها الرسول بلغ بلغ، فإذا هم مكلفون بماذا؟ بالحمل والتبليغ والمتابعة. هذا من جهة اللغة. عندنا أيضا تعريف الرسول في الاصطلاح: إنسان أوحي إليه وأمر بالتبليغ. هذا التعريف صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ أم الفضل، هذا التعريف صحيح؟ أحسنتي، بهذا القيد بشرع جديد: إنسان أوحي إليه وأمر بالتبليغ، هذا ناقص، تعريف ناقص. والتعريف دائما ينبغي أن تكون جامعة مانعة. والصحيح أن يقال: الرسول من أوحي إليه بشرع جديد. إنسان أوحي إليه بشرع جديد وأمر بالتبليغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو تبع التوراة لكان ماذا؟ لكان نبيا أم رسولا؟ نبيا، لأنه تبع الشرع القديم وأمر بالتبليغ. لكن عندما نزل عليه كتاب وجاء بشرع جديد ونسخ كل الشرائع وكل الكتب وكل ماذا يقال آنذاك؟ يقال بأنه رسول جاء بشرع ماذا؟ بشرع جديد، جاء بشرع جديد. ولذلك هنا يقال: إن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، لتقرير شرع من قبله. وكلهم أمروا بماذا؟ أمروا بالتبليغ، وكلهم أمروا بالتبليغ، مفهوم؟ وعدد الرسل والأنبياء، هذا العلماء اختلفوا فيه اختلافا كبيرا في عدد الرسل والأنبياء، فمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وبعضهم يقول: لا يعلم عدد الأنبياء إلا الله، أما عدد الرسل فمعروف، قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في عدة أحاديث بأن هناك أنبياء معروفين، بأن هناك أنبياء معروفين وهناك أنبياء غير معروفين، مفهوم؟ وعدد الرسل والأنبياء قلنا يعني كلام يعني طويل في المسألة. فمنهم من يذكر حديث أبي ذر الغفاري، هذا الحديث صححه الألباني في المشكات، وفيه أن الألباني قال: قلت يا رسول الله كم المرسل؟ قال: 310 جما غفيرة. البضعة يعني البضعة، شنو هو البضعة؟ من 1 إلى 9 أو من 3 إلى 9. ولهذا قال القائل: والبضع من 1 للـ9 علم، والنيف من 3 لها رسم. والبضع من 1 للـ9 علم، البضع كيبدأ من 1 إلى 9، وقيل من 3 إلى 9، والنيف من 3 لها رسم. وكاين اللي قال العكس، النيف من 1 إلى التسعة. وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء، كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال 100,000 و24,000 والرسل من ذلك 315 جما غفيرا، جما غفيرا. رواه أحمد. طبعا هذا الحديث كل اللي ضعفوه كل اللي يحسنوا، ومنهم من قال لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، ولكن هناك بعضهم ذكرهم القرآن وبعضهم لم يذكرهم القرآن، فلذلك العلماء يقولون ما ينبغي أن يشتغل الإنسان في عدد الأنبياء وفي عدد الرسل، إذ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدد بالتفصيل وبأسمائهم وإلى غير ذلك. ومنهم من قال يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددهم إجمالا، فنحن أيضا نذكر عددهم إجمالا، قالوا نذكر عددهم إجمالا. فمثلا على القول بأن عددهم يعني 125 أو 24,000، 100,000 24,000 نبي. ومنهم من قال أما الرسل يعني العدة العدد يعني مذكورين في اللي مذكورين في القرآن، هذا من أمنوا بهم تفصيلا والباقي نؤمن بهم إجمالا. وشحال اللي مذكور في القرآن؟ 25 هم آدم ونوح وإدريس وصالح وإبراهيم وهود ولوط ويونس وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون واليسع وذو الكفل وداود وزكريا وسليمان وإلياس ويحيى وعيسى، وإمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثلا اقرأوا قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ورسلا قد قصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ولهذا بعضهم جمع عدد من ذكر في القرآن في بيتين، فقال في تلك حجتنا منهم 8، يقصد قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. وعيد في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، آدم بالمختار قد ختموا. وطبعا أنتم تعلمون أن الرسالة التي بعثوا بها والحكمة في إرسال الرسل إلى الخلق معروفة لديكم، وموضوعها التبشير والإنذار. اقرأوا قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلذلك الحكمة أنهم جاءوا للدعوة، دعوة الأمم إلى عبادة الله وحده وإفراده بالعبادة ونبذ عبادة سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن هؤلاء الرسل ليسوا أيضا في مرتبة واحدة. هناك أولو العزم اللي مذكورين في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب، يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، من خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال أيضا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وقد نظم بعضهم أسماء أولي العزم، فقال: محمد إبراهيم موسى كليمه، يعني خذ أو كلمه جائز، كليمه، فعيسى فنوح هم أولو العزم فافهمي. محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فافهمي. لكن ما هو الواجب علينا نحن نحو الأنبياء والرسل؟ الواجب علينا تصديقهم ونشهد لهم بالبلاغ، وأن جميع الرسل الذين أرسلوا إلى الأمم أمروا بالتبليغ فبلغوا، أمروا بالبيان فبينوا بيانا واضحا شافيا كافيا، وأيضا نطيعهم ونمتثل أوامرهم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآية. قال الله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إلى آخر الآية. ويجب أيضا علينا أن نعتقد بأنهم معصومون عن الكذب، معصومون عن الخيانة، معصومون عن الكتمان، معصومون من الكبائر. أما الصغائر ففيها خلاف، وأنهم أيضا لا يقرون على ذنب بل يوفقون للتوبة. ويجب علينا احترام الأنبياء، وأن لا نفرق بين نبي ونبي، ويجب علينا أن نهتدي بهديهم وأن نأتمر بأمرهم، ويجب علينا أن نكف عما نهونا عنه، ويجب علينا أن نعتقد بأنهم أكمل وأفضل وأشرف الخلق علما وعملا، ويجب علينا أن نعتقد أنهم أصدق الخلق وأبر الخلق وأكملهم أخلاقا، ويجب علينا أن نؤمن بأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله قد برأهم من كل خلق رذيل. ويجب على الموحد أن يحبهم وأن يعظمهم، ولكنه لا يغلو فيهم ولا يرفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها. ويجوز من المسائل التي يجوز في حقهم شرعا وعقلا ما يجوز في حق البشر من النوم والنكاح والأكل والجلوس والضحك والفرح والسرور والحزن والغضب والخوف والمرض والسهو والنسيان والجوع والعطش والحر والبرد والضجر والتعب. هذه كلها يعني من المسائل التي تجري من أعراض البشرية، سائر الأعراض البشرية. ولكن هذه الأعراض لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية، لا كما يحكى عن يونس وعن أيوب لأنه مرض مرضا حتى كانت الدود تتساقط منه. هذا كله باطل، هذا من الإسرائيليات، هذا يكون مانعا للدعوة والعياذ بالله، يفر الناس منه. ولهذا قال مرشد معين: يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض، يعني لا يؤدي إلى النقص. ثم أيضا هم بشر، يعتريهم ما يعتري البشر، وهم مأمورون بتبليغ الأحكام، وأيضا بشر تمتد إليهم أيدي الظلمة وينالهم الاضطهاد والأذى، وقد يقتل الأنبياء بغير حق كما قال الله عز وجل: ويقتلون في حق بني إسرائيل، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الأنبياء بغير حق، وهذا زكريا قتل، وهذا يحيى قتل، ويقول أيضا يعني هذا يقتل لأجل أن يقدم رأسه يعني هدية لبغي. وورد أيضا في الإسرائيليات أنهم قتلوا 70 نبيا في يوم واحد، ثم أقاموا سوق بقلهم، صاروا يبيعون البقل، وقيل قتلوا في يوم واحد 300 نبي، وقيل غير هذا. إذن فهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. أنتم تعلمون حديث الشيخين أن جماعة من الصحابة اجتمعوا وسألوا أزواج النبي عن عمله في السر، فلما سمعوا فكأنهم تقالوا عمله وقالوا: هذا نبي الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأين نحن من نبي الله؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنا، وقال آخر: يصوم ولا يفطر، وآخر: حرم طيبات المطعم والمشرب على نفسه، لا يتزوج ولا يأكل طيبات المطعم والمشرب. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على المنبر وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر، أو أصلي وأنام وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يتألم، بل ولربما يمرض أكثر منا. ولهذا لما مرة دخل عليه، كان مريضا ودخل عليه عبد الله بن مسعود، فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، وإن لي لأجرين، وإن لي لأجرين. ويتألم صلى الله عليه وسلم ويشتكي عليه الصلاة والسلام، يتألم لقومه لماذا لم يسلموا، حتى قال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال له: لعلك باخع قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال له سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له سبحانه: ليس عليك هداهم، وقال له سبحانه: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال له سبحانه: لست عليهم بمسيطر، إلى غير ذلك من الآيات. فكان يتألم، وكان يصيبه الحر كما يصيبه البرد، وكما يصيبه الجوع، وكما يصيبه العطش والغضب والضجر والتعب. هذه أشياء لا نقص عليه، لا نقص فيها. إذن فيجب علينا تصديقهم والشهادة لهم بأنهم صادقون وبأنهم بلغوا، لأن الله عز وجل شهد لهم بذلك. ولهذا قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أولئك هم المتقون. وقال في حق إسماعيل عليه السلام: إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وقال في حق إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي. فهم أصدق الخلق على الإطلاق، وقد أيدهم الله بالمعجزات الدالة على صدقهم، الدالة على دعوة الرسالة، أجرى على أيدي الرسل من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد ويخبرون عن الله تعالى لتصديق ما بعثهم به، وأعطاهم معجزات وآيات. وأعظم معجزة وأعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن العظيم الذي أعجز الله به الورى أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر صور مثله، أن يأتوا بصورة، فلم يستطيعوا، كما أعطوا انشقاق القمر، وكما أعطوا حراسة السماء بالشعب، وكما أعطوا المعراج إلى سدرة المنتهى حتى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وكما كفاه الله المستهزئين وعصمه من الناس وأجاب دعاءه وأطلعه على بعض المغيبات الماضية والمستقبلية، وأعطاه أيضا معجزة تكثير الطعام وتكثير الماء وآيات أخرى، كما أعطى لموسى آيات بينات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وأيد سائر الرسل، أيدهم بماذا؟ بالمعجزات والآيات، كما أنه سبحانه وتعالى انضمام إلى هذه الأحوال الجليلة أخلاقهم الفاضلة وسلامتهم، سلامة صدورهم والعفاف والكرم والشجاعة والعدل والنصح والمروءة وغير ذلك من الأدلة التي لا تكون إلا للصالحين، الأخلاق الفاضلة وأشياء أخرى، والله تعالى أعلم. ونقف هنا إن شاء الله ونتابع الحديث على اسم محمد صلى الله عليه وسلم، والفرق بين محمد وأحمد، وهل هناك من سمى ولده محمدا قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وما قيل بأن أحمد مقدم على محمد أو العكس، غدا إن شاء الله والله تعالى أعلم. ولعل الدرس مفهوم إن شاء الله، مفهوم؟ وجزاكم كاين شي إشكال؟ السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك. أعيد السؤال لم أسمع جيدا. على التعيين. لا يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متى ما ذكر عليه الصلاة والسلام مطالب منكم ومن أي مسلم أن يصلي عليه، وليس بالضرورة على التعيين، يعني أي واحد مطالب. وش إذا صلى عليه واحد قصدك يقوم بال؟ نعم نعم هذا هو القصد. ها نعم نعم أي واجب عين أم تكفي أي أم كفاية، يعني كأن تكون مثلا في مجلس بيت قام الشمس يصلي عليه البعض والبعض آخر لا يصلي. لا لا، المطلوب كل الكل يصلي عليه، المطلوب الكل يصلي عليه، الكل يصلي عليه، وأما من لم يصلي عليه فقد فاته خير كثير. نعم جزاكم الله خير. جزاك. يعني سؤال يعني قد يكون يعني خارج الموضوع، ليس الشيخ مصحف السلام يعني في سورة القصص ولما توت قوم جعل ولما توت الشقاء المدين، سمعت أن البعض يقول أنه أن ذاك الرجل يعني هو نبي الله شعيب. لا هذا غير صحيح، راجع تفسير ابن كثير بأن شعيب ماشي هو النبي، هو الرجل الصالح. لما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ترجع إلى تفسير ابن كثير، وعلى أن الرجل الذي زوج موسى عليه السلام هو رجل صالح غير شعيب عليه السلام، شعيب آخر على القول. نعم، وقد توسع المفسرون في هذا، ولعل ابن كثير أيضا أشار إلى هذا، فراجعه إن شاء الله. نعم خلاص. نعم آدم صافين أم آدم، السلام عليكم. خلاص إن شاء الله الدرس مفهوم، وفيكم بارك، فيكم بارك. يلا يلا، السلام عليكم. السلام عليكم.